روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وأمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. شاءت حكمة الله في خلق الإنسان أن يوجد فيه غرائز وشهوات شتى لتكون بمثابة الدوافع التي تدفعه إلى العمل والمحركات التي تحركه إلى بناء حياته الفردية والاجتماعية، والتي لو انعدمت فيه لما تقدم قيد أملة عما خلقه الله عليه ولكان حاله حال الملائكة الذين خلقوا من دون شهوات وغرائز، لذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنهم مخلوقات مهمتها تنفيذ أوامر الله تعالى وإدارة الكون كله وفق إرادة الله ومشيئته، فلا يمكن أن تكون فيه شهوات وغرائز تضغط عليهم وتتطلب الإشباع، ففي هذه الحالة قد يكون منهم تلكيئة عن تنفيذ أوامر الله لانشغالهم بشهواتهم وغرائزهم، وذلك يفضي بلا شك إلى حدوث خلل كبير في الكون وفي انتظام حركته، وهذا لا يمكن أن يكون بأي حال. أما الإنسان فقد شاءت حكمة الله أن يكون خليفته في الأرض، وشاءت له أن يستعمرها ويكتشف ثرواتها وخيراتها ليستفيد منها في ذلك الإعمار، وذلك يتطلب منه أن يسعى للاستكثار من كل شيء، فيحتاج إلى دافع يدفعه ومحرك يحركه. فاقتضى ذلك أن يوجد الله في تكوينه غرائز وشهوات شتى، فلو لم توجد فيه شهوة الجنس لما تزوج، ولو لم توجد فيه غريزة الأبوة لما أنجب، ولو لم يشتهي الطعام لما أكل، ولو لم يشتهي المال لما طلبه بالعمل، ولو لم تكن فيه غريزة حب المعرفة لما تعلم وبحث وتفكر، ولو لم تكن فيه غريزة التسيد والوجاهة لما ترأس أحد المجتمع وقاده إلى حيث يجب، وهكذا في سائر الغرائز والشهوات. غير أن تلك الغرائز والشهوات لا يمكن أن تترك على سجيتها دون أن يكون في الإنسان قوة تكبح جماحها، لأنها تتصف بالجموح والعنف والتطلب المستمر وعدم الاكتفاء بحد معين من الإشباع، وهذا الأمر معلوم بالتجربة التي خبرناها جميعا، فإننا كلما غذينا شهواتنا بشيء نجدها تطلب المزيد، فإذا لم يكن في الإنسان قوة تضبطها لتحولت من دوافع إيجابية إلى مدمرات تدمر كل شيء وتطيح كل شيء، وهذا ما نعلمه بالضرورة، فإن كل ما نراه في عالم الإنسانية من ظلم وتسلط وقتل ودمار وفواحش ظاهرة وباطنة كله ناتج عن الاستجابة غير الواعية للشهوات وترك الغرائز على عواهنها. لذلك خلق الله العقل في الإنسان وأوكل إليه مهمات عديدة، ومن أبرز تلك المهمات كبح جماح الغرائز والشهوات، ولذلك سمي عقلا لأنه يعقلها ويربطها ويمنعها من التقدم إلى حيث لا يجب أو لا يجوز، ويدفعها إلى حيث يجب أن تكون. في هذا الجو يأتي الحديث النبوي الشريف الذي تقدم رأس هذه المقالة: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وأمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن شهوات الإنسان وغرائزه لا تهدأ ولا تنام، إنها دائمة التوثب والتطلع إلى المزيد، ولديها قدرة عجيبة على التسلط على الإنسان والإمساك به وأخذه إلى حيث تريد، وهي رغم أنها موجودة في جميع بني الإنسان إلا أنها تختلف في الضعف والقوة بين إنسان وإنسان، وتتنوع بينهم كذلك، وعلى الإنسان أن يكون يقظا لها وشديد الحذر من خروجها عن الحد المعقول، فإذا عرضت له فاحشة من الفواحش فأثارت شهوته فعليه أن يجتنب تلك الفاحشة ويعقل تلك الشهوة، فإن فعل ذلك خوفا من الله تعالى وإجلالا لعظمته حرم الله عليه النار وآمنه يوم الفزع الأكبر وأقامه في جنتين كريمتين. السيد بلال وهبي، إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية. نأسف للأخطاء النحوية واللغوية بسبب القارئ الإلكتروني.